مالك شاب عراقي عمره حالياً 32 سنة ومقيم خارج العراق بإحدى الدول الأوروبية تقريباً من 7 سنين. بيشتغل حالياً بقسم الترجمة بأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية المتخصصة بأخبار العراق. متابع لراديو الآن على كل المنصات، ولما أطلقنا برنامج هم وراح على تطبيق البودكاست بأول أسراره تواصل معي وخبرني إنه حابب يخبرني سره ليكون حلقة من حلقات البرنامج. كيفك؟ شو أخبارك؟ إيه جاهزة طبعاً. خبرني شو سرك؟ سرك كبير. بدك هيك اسألك وتجاوبني وبترد علي إنه تسجيل بتسجيل، أو بتحب تسرد تكتب الكلام وبعدين أنا أصير اسألك تفاصيل؟ هلا أملين، شلونك؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. اللي رايحك أملين، اللي شوفي أنتي، أنا ما عندي مشكلة بالنسبة لي ولا عندي تحفظ على شيء، يعني لكل أمر هي حقبة زمنية مرت والحمد لله، يعني فماكو تحفظ بالموضوع يعني نهائيا. اللي تشوفي مناسب أنا حاضر له. بالاتفاق مع صاحب السر اخترنا اسم مستعار وهو مالك، الاسم اللي ذكرناه ببداية الحلقة، وتم الاتفاق أيضا على تعديل الصوت مثل شغلنا تماما بكل الحلقات. نحنا خبرنا مالك إنه الضمان الوحيد إله هي ثقته فينا، وهو تشجع وبلش يحكي لنا السر. في الحقيقة في عام 2009 تحديدا صارت يعني إحدى المؤسسات الإعلامية إنه هي طلبت يعني إعلاميين أو صحفيين يعملون بهذه المؤسسة، لكن هالمؤسسة كانت حاطة شروط معينة بشريطة الشهادة الدراسية. مالك بوقتها يعني بال 2009 كان وضعه ما بيسمح له يقدم على هالوظيفة، ورغم هالوضع في شيء تاني دفعه يسعى يقدم لهالشغل ويعمل شيء. في الحقيقة أنا في 2009 يعني كنت بوقتها بالرابع إعدادي، لذلك ما أمتلك المؤهلات ولا أمتلك المقومات الصحفية، لكن حبي وشغفي لهذه المهنة كبير جدا يعني، فاضطريت انه اني ازور شهادة دراسية، اضافة الى ذلك هم طالبين فتسيفي يعني خاص انه المؤسسات اللي عامل بها او مشتغل بها، كذلك اني ما امتلك هذه المقومات ولا امتلك اي مؤسسة اشتغل بها، كذلك زورت يعني مستمسكات وما الى شاكل يعني، فاضطريت انه اقدمها. قدم مالك وراءه المزورة ونطر ومشي الحال. انقبلت بالمقابلة، وكذا أنا من النوع اللي أمتلك نوع من الذكاء جدا يعني، وعندي حب استطلاع من زمان يعني لمهنة الصحافة والإعلام، لذلك عندي كم من المعلومات، يعني ما حصلت الفرصة اللي أدخل بهذا المجال، فقدمت الوثائق مالتي وقدمت السيفي الخاص بي، انقبلت بهذا الموضوع، لكن صار ينحط بمواقف حرجة. صرت أنحرج دائما أنه في مواضيع تدخل أحيانا في دراسة علم الإعلام وعلم الصحافة، أنا ما أمتلك هذه المعلومات ولا أمتلك أي شيء تجاه الإعلام والصحافة، لذلك أنه اضطريت أنه أقدم وثائقي المزورة يعني حتى أنقبل وأخذ يعني أخذ طريقي لحين ما أتخرج والحمد لله. يعني كانوا طالبين بوقتها هم يعني تحديدا كلية الإعلام، فأني اضطرت أنه أزور شهادة دراسية مادة كلية الإعلام وزورت السيفي الخاص بي. وبعد سنتين من العمل يلي بيحبه مالك ويلي كرماله زور، اشتغلت وعملت لمدة سنتين، من بعد ذلك رجعوا طلبوا من عندي يعني الشهادة الدراسية، كانت بحجة انه هي كل الاضابير والمستندات الخاصة بالموظفين قد تولفت، لذلك انا اضطريت انه احاول انه يعني ارجع ازور الوثيقة وبنفس الطريقة وبنفس الكليشة، لكن للأسف ما حصلت الشخص اللي زور لي يعني الشهادة بالمرة الاولى، ولما عجز يزور مرة تانية، لذلك اضطريت انه انسحب من هذا العمل ومن هذا الشغل. في عام 2000 و12 يعني تحديدا، انه الحمد لله وشكر اني كنت بقتها في المرحلة الاولى من الكلية، كلية الاداب قسم الترجمة. دزوا علي باعتباري انا يعني موظف قديم بهذه المؤسسة، دزوا علي وطالبوني بنفس الشهادة الدراسية، لكن للأسف انا كانت لحد 2012 انا ما متخرج يعني بالمرحلة الاولى، وقسمي وكليتي هي كلية الاداب قسم الترجمة. لذلك تكلمت وحكيت ويا مدير المؤسسة، قلت له انه انا ما اقدر اشتغل وما اقدر كذا. فبهالاثناء يا سبحان الله ان هم دزوا صح الصدور بالمعلومات ودزوا صح الصدور بالوثيقة الدراسية الى الكلية الخاصة تحديدا في المنطقة. يعني تم استدعائي والاستفسار مني ويعني وسبب التزوير وكذا. فلحد الآن هذا السر لا يزال موجود في داخلي، ولحد الآن ما حد يعلم به سوى رب العالمين ومدير المؤسسة وعميد الكلية. يا سبحان الله يعني هو العميد مات كلية الإعلام، يعني كان بداخل كليتي، نفس كليتي، نفس الجامعة العفو. فبعد يوما دز علي قال لي انت ليش زورت ليش كذا، قلت له انا حبي وشغفي للاعلام والصحافه دفعني انه اعمل هذا الشيء. لذلك انا هسه اليوم الحمد لله امتلك شهادتي الدراسيه من اعلى يعني الشهادات الدراسيه الموجوده في العالم، صار لي اسم في الوسط الاعلامي والوسط الصحفي. قدرت انه يعني اتجاوز كل الصعاب وكل هذه المرحله، لكن تبقى هذه انا اعتبرها شخصيا في تاريخي، اعتبرها لحد الان هي بصمه عار، لان اي انسان اليوم انت ما تنال اي شيء اللي تريده بالطريق الخطأ. هلا انت اوكي، انت عم تقلي انك انت زورت الشهادة وهيك انه لانك انت حابب تدرس اعلام. طيب اساسا ليش ما سجلت اعلام؟ يعني ليش ما درست اعلام؟ وقديش كان عمرك وقتها؟ هل انت بس لانه انت عندك حب للاعلام ام كنت مضطر على الشغل مثلا؟ بالحقيقة مها حب العمل وحب الصحافة وحب الإعلام طغى على كل شيء، يعني بالتالي أنه ما درست إعلام لأن أنه أعرف الإعلام يعني مستقبله ضعيف جدا خاصة في الوطن العربي. لذلك أنا كان حب اللغة الإنجليزية يعني مطبوع عندي من صغري تحديدا، لذلك التجأت إلى كلية الآداب بعيدا عن الإعلام. الشيء الوحيد اللي دفعني مها عن على التزوير هو حب المهنة وخوفي أن أخسر هذه فرصة حياتي، لأن أنا باعتبار حسابتها هي فرصة الحياة إلي ولازم أني أقاتل وأستميت يعني عشانها. لذلك أنا اضطريت يعني أبذل قصارى جهدي حتى أنه عملية التزوير بوقتها كلفتني ما يقارب 2000 إلى 2500 دولار، يعني يلا زوروا لي هاي الشهادة. يعني حب الإعلام وحب الصحافة يعني خلاني أنسى كل شيء، خلاني ما أحسب حسابات للمستقبل، ما خلاني أحسب حسابات لأي شيء ربما هو راح يصدمني أو يواجهني. يعني بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.